موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصيام من أقوى العوامل الاستقامة الحقيقية. الإنسان وجب عليه في هذه الدار أن يحقق الاستقامة، لأن الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فنحن أمرنا بتحقيق الاستقامة. وفي الحقيقة الصيام يدفع العبد دفعا لتحقيق مراتب الإحسان والمراقبة في السر والعلن. ومن يعني من أجمل النصائح خصوصا للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. طيب لماذا الصوم؟ لماذا؟ لأن حقيقة الصيام تجعل الإنسان أثناء يوم مراقب، يشعر بأن أي فعل يفعله يجرح صيامه. فالصوم يرفع منسوب المراقبة في قلبك، لذلك الصوم يدفع للمراقبة في السر والعلن، حتى إذا ما خلوت بنفسك فأنت في حاجة للمحافظة على صومك كذلك. وهذا هو المقصود من العبودية، أن تكون في كل وقت مراقب لنفسك. فالصوم في الحقيقة عامل قوي جدا لتحقيق الاستقامة الحقيقية، ويدفع العبد دفعا لمرتبة الإحسان ومنزلة المراقبة في السر والعلن. بعض الشباب يقول أنا إذا صمت يأتيني خواطر بالشهوات. أنا أقول لك لو حدث عندك استمرار ومجاهدة، لأن الشيطان يحزن إذا صمت، خصوصا صيام النافلة، فهو يخذل الشاب عن الصوم. لماذا؟ لأن متابعة الصوم تجعل الشاب يراقب، فإذا راقب حاسب، فإذا حاسب يلاحظ نفسه، يلاحظ سلوكه، أفعاله. والصائم حريص في صومه على تحقيق جملة من الطاعات، فهذا كله يحدث استقامة في قلبك. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، فإذا استقام القلب استقامت الخواطر، فإذا استقام القلب اندفع الإنسان دفعا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فنريد منك أن تخرج من رمضان متشبث بالصيام. والسنة بركة، صيام الاثنين الخميس الأيام القمرية، فهذا يدفع الإنسان دفعا لتحقيق الاستقامة الحق، حتى يصل الإنسان إلى هذه المنازل: الإحسان، المراقبة، الإخبات. وإياك أن يكون حظك من الصيام مجرد صيام عن الطعام والشراب، نحن نريد صوم يحجب القلب عن المعاصي. والعجيب أن ابن رجب يقول في حديث احفظ الله يحفظك في جامع العلوم والحكم، يقول إذا أتى الملك ليقبض روح العبد، يقول الملك شم القلب، فيقول أجد فيه ريح الصيام، ريح الصوم يكون في القلب، فيقول الملك شم الرأس، يقول أجد فيه، يقول له شم القدمين، يقول أجد فيهما ريح القيام. فيقول الملك لمن معه من الملائكة: حفظ نفسه فحفظه الله. فاحفظ نفسك بالصوم حتى ترتقي في هذه المنازل، حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يسير إلى الله بقلبه لا بجسده،